يقول: ما حكم قول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قدس الله سره وأنغى الله ضريحه؟ قدس تقدس والتطهير دعاء، هي دعاء قدس الله سره ونور ضريحه، ضريحه القاضي يعني طهر الله سره، يحتمل المراد سره يعني الروح يعني سره، يحتمل المراد سره يعني أعمالها السرية طهرها.